أيها الإخوة، كلمات تنبع من قلب محترق أوجهها إلى إخوة، إلى إخوة لنا في الدين أو في الإنسانية، آملاً أن تبلغهم حرقة كلماتي وأن تنفذ من آذانهم إلى قلوبهم. يا هؤلاء الناس، راجعوا إيمانكم بالله عز وجل إن كانت له بقية بين جوانحكم، راجعوا نبضات إنسانيتكم إن كانت موجودة في كياناتكم، لا تستثمروا بؤس عباد الله عز وجل في هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها لتملأوا عن طريق بؤسهم جيوبكم. لا تستثمروا جوع عباد الله عز وجل الذين يبحثون لأنفسهم ولأطفالهم عن لقمة من طعام، يحاولون أن يتخلصوا بها من خطر البلاء، من خطر الهلاك. لا تجعلوا من حالهم هذا أداة لاستثمار مزيد من المال في جيوبكم. ما أغرب وما أشنع وما أحط شأن من يريد أن يلتهم ما في الأفران من طعام وخبز ليذهب فيتاجر به على حساب من؟ على حساب الجياع الذين يأملون أن يعودوا إلى بيوتهم بشيء من هذا الطعام، ولكنهم يعودون صفر اليدين بسبب هؤلاء الناس. عجيب أمركم أيها الإخوة، إذا غاضت مشاعر الدين عن كيانكم أفغاضت المشاعر الإنسانية أيضا؟ إذا ضاقت عليكم السبل أن تستغلوا جوع الناس، فقرهم، بؤسهم فيما يتعلق باستلاب لقمة الطعام من أفواههم، فإنكم تتجهون إلى الوقود، تتجهون إلى الوقود وأسبابه. وماذا أقول؟ كلكم يعلم أيها الإخوة ما يفعل هؤلاء الإخوة. تحيلون هذه المادة الموجودة التي تعتصر الدولة بها كل إمكاناتها في سبيل تقديم ما أمكن منها إلى الناس جميعا، وإذا بثلة من الناس يصرون على أن يجعلوا منها أداة لسوق سوداء، أداة لسوق سوداء. هكذا تكون الإنسانية وهؤلاء الناس. دعوني أقول لكم إن عيني لا تصدقان أن الذين يفعلون هذا بشر يمشون على الأرض. أنا لا أريد أن أقارن بين مسلمين يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبين أناس لا يعرفون الدين قط، لا يعرفون لا الإسلام ولا الكتابية، ولكن مشاعرهم الإنسانية الغضة مستيقظة حاكمة لهم بل عليهم. لا أريد أن أقارن أيها الإخوة، في كل يوم أسمع من هذا القبيل شيئا يدمي القلب، وإني لا أتساءل، أفيرضى هؤلاء الإخوة أن يتجرعوا طعاما يأخذونه من أفواه الجياع؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن السم الناقع لأقل ضررا من هذا الطعام. ألا فليعلم هؤلاء الإخوة أن واجبنا في هذا الصدد أن نضحي بما في جيوبنا لنقدمه للمحتاجين، لأن نضحي باللقمة التي تدنو إلى أفواههم لنأكلها بدلا منهم.